فبشرهم بعذاب أليم. أولا الله سبحانه وتعالى نزيه سواج بسوست بحريات نو يقلس أتشو يلا أتشو بحريات سوست الزيلاس كم طوال الله سبحانه وتعالى مجمّر يا من علي وهي كفر إن الذين كفروا مجمّر يا كفار مهونا أتشون نقرن مالتنو هلتن يا نبيوش يقدلو نبر الله والنموش الله الله يلهم الشيء ان نبيوش يقدلو نبر سوستن يا تبعاتشو دمو دعاتي قط يقدلو نبر دعوة ميارقو سوش دمو يقدلو نبر ان كزيه بلت ايه ونجل الله بلاتشو تاسبار لاتشو مجمّر كفر هلتن يا نبيوش مقدل سوستن يا دمو دعات مقدل كزيه باسمن التامت وسجل لاتشو إن الذين كفروا بآيات الله عند ويقتلون النبيين بغير حق هلت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سوست رالك ونجلوش نو مالت نو ثم أخبرنا بالنتيجة طيب وطئتو من دنو ينزي سوست وطئتاتشو من دنو فبشرهم بعذاب أليم إن علماء شمنا لو لك سوست رالك ونجلوش اند فتسأمو اند درقو وطئتو دمو ويمكفلاتشو دمو سوست رالك كتعاتنا والو كيت نامت او سوست تلالك قطعات راسو اياو كذا قطلو يالو اياو سوست تلالك انتن وانتن قطعات اسف اسفر على الله سبحانه وتعالى من عليه مجمريا احباط اعمالهم يسروت سرا بمولو يا نبيوت سرا بيسوروم يا صديقوت سرا بيسوروم ማሙተዋል ያኔ ህላውነት የለውም ስራቸው باطل ነው فاسد ነው ተቀባይነት የለውም ምክንያቱም መጀመሪያ ኩፍር አላቸው ሁለተኛ ነብዮች ስለሚገድሉና ዱዓ ስለሚገድሉ እነዚህ ሶስት ተጨማምረው እንዲያው ኩፍር ብቻ ይበቃል ኩፍሩ ራሱ يحبط الاعمال اذا يسرث ነገር የሚሰሩት ነገር በጣም በጣም الله እንደቀ እንደማይቀበለው ነው ሁለተኛ نصير يعني እንትን የሚደግፋቸው የለም ወይም ድል የሚያጎናጽፋቸው የለም الله سبحانه وتعالى ከነሱ አይደለም ሙእሚኖቹም ከነሱ አይደሉም ስለዚህ ብቻቸው ነው የሚጨፍሩ ያሉ ማለት ነው ሶስተኛ دخول النار እነዚህ ሶስት ናቸው ቁጣታቸው ከየት እናምጣቸው نفس الآية يقول اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة ين አንደኛው ቁጣት ነው ምክንያቱም የኩፍሩ መልሲህ ነው ኢንሳን ካፍር ከሆነ يحبط اعماله كلها تمام ሁለተኛ وما لهم من ناصرين ከነሱ የሚሆን ሙእሚንም አላህም ከነሱ አይደለም እነዚህ ለብቻቸው ካፊሮች ናቸው ከዛ ቀጥሎ وما لهم من ناصرين ከዛ ቀጥሎ اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين تمام እነዚህ لما رتنو يفلقو نعم أولئك الذين حبطت أعمالهم كثيرين ودعات كثيرين جدا قتلوا زكريا قتلوا يحيى وحاولوا أن يقتلوا عيسى إليه سبحانه وتعالى والآن أنه نعم والآن يا أخوانا يقولون أنه أنهم قتلوا عيسى قدلنا للالو ويكذب الله هذا قائلا الله سبحانه وتعالى إهن نقر اندال هوني الله يمسكر المالثنو بنقراتشن لاي أنت يقل تيكاتشو من يخبرنا كيف قتل يحيى سيدنا يحيى انديت انده تقدلي ماني نقرنيال هلت قزير الله يلهم يزاري دعواتشن بورشن يازو الله يلهم عند قماش يمحادراتشن قزير يوسدال مالتنو نا عندان نبتسطعن لو يحيى سلسو يتبالي نبيه صلى الله عليه وسلم يالوت عند نقر علي يحيى كان حسور كان ماش الله تقي النقي بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يخطئ نعم كل سو يعني هل سو عند تنشيهون تلك ونجل يلا درق سو يلم يقول إلا يحيى يحيى لم يذنب حياته كله ولا ذنبا صغيرا ولا كبيرا نعم بتأم بتأم تني نبرنا ويحيى صلوات الله عليه أن يتجدلوا من دونه بس جزير نبروا ملك يعني عند نقص نبرنا የወንድሙ ልጅ ነች የወንድሙ ልጅ እና በቃ ላገባሽ ብሎ ተስማምቷል እናቷ ደግሞ ከሷ ጋር አለች አሁን ይህያ በዛ ጊዜ እሱ ነው የነበረው ነብይ ረሱል እሱ ነው የነበረው እሱ ሲጠየቅ አይበቃም ብቻ አይደለም ያለው ያኒ አንድ ሰው የወንድሙ ልጅ ሊያገባ አይበቃም ብሎ ዝም ቢል ሌላ እንትን ነበር ላ ህዝቡን ሰበሰበና ኹጥባ አደረገ لأنه ما يخاف لو متلائم كالله يمي فراو نقر على نبرا منا إنا منا عليه إيه ملككو فاسد ملك نو عليه مكناتهم يواندمو ليج بشرعة شن يما يفك أدوان يواندمو ليج لياقبا يفلق لنا أيبك آم إيه نقر حرام نو بلتنا قري كذبها لا لجتوا بشكاتش قن كالجتوا بلا يدمو إنا توانو يبشكاتشو طيب لجتوا تنشنش ملكو بتقام تلك بإدمية قفانو لمن دنو فكر زواتنو أدلم علماء شو قوتوان دزيه نبر لجتوا يعني ينقصون ألقا ورسا نقصتن دتهون نبر انتنوا شونا يهن نقر نقدي لتاقباو كفلقش بوهلا من عليش يا نقص يا ملكنا عليكو إني أنتن بتأمن وردتكونا لا قباه أفلقا مليون دولار مهنا لبت عند دمو روز رايت مكينا إزين دستاسكمت اللين عند دمو تلك فوق النافيلا عند التسرى اللين بلات شرط تفعلك ألا لجيتوا من عليك إني أنتن على قبام طيب من تفلقا ليش ينفلقوا يا يحيا رأس قرطه هم تقلنينا بارون أرقي بزا خمر نتقلت عليك أهلا مليكون قديه من دنو ميبالو مسالي سيتي لا كتشو من اي فرام موت اي فرام دا ميبالو هيدنا يعني يحيان قدلي يحيان تقدلي راسو تشكمو عمتوت براسو استيالو تقلال لا دمنا سقا انقولو منا منا وطوت لكن دبر شكو عدر رقوت يحيان راس كذب هلا بسو خمر تتعش مالتنا لجتوا انا يهنو اقدا دنو قديه لكن تاريخو عدلم انتن منقر يفلقوت يا أخوة انت هون عند شيخ ويم ولي يميلوت سواج تنش كتنكا كونو ارررر الى اللبكة من دنو يا اخي شيخو كونو ولي كونو شيخاتشين كونو مولانا كونو الى اللو طيب هل يحيا كسك يحيا بلطال طيب ليلا توتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة وهو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن أنجتو بمولو بالله سبات تعانات أن أدلم يمتاو أبالو المجوسي أن هدون قدو أنجتيا واتاو كعمر يميبلت ألو يبزيه أمة سلزي عند شيخ عند مولانا عند عالم عند مفتي تنكا نادم واتا تسبري ادقا قطمبت بلن ما سبو يبت ام كنتو انتنو لما نتين فلكوت سلزي يحيى ابن زكريا بزي قدلوت زكريا راسو بزي اينت ملكنو يقدلوت يعني بزلمنو يقدلوت بل يقول واحد من المفسرين باند من درالو باند قزي اسرا سمنت نبيوش نو يقدلو اسرا سمنت نبيوش باندك أني قدلوا بتكزي عليه نابزونا بيوش يقدلوا النزي يهودوش بتقام لعنة الله على اليهود الذين ماتوا قبل أن يسلموا نعم إذن يقول سبحانه وتعالى عيسى التقدلم تمام بل الله سبحانه وتعالى عيسى ودسماين يوسدوا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. طيب ما قتلوه؟ نعم. طيب من هنا من دنو يتالي؟ يقول بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن الله سبحانه وتعالى عيسى ودسون يا رجاء انت ندهدنا يا درقونجي يعني عيسى ابن مريم التقدلم القدلتم. طيب من علي أما كيفية قتله ينقر كتردته اليهود قرروا أن يقتلوا وسمى برها مهد جمرة مالتنو أقر أنت تودر للا أقر أقر أنت تودر للا أقر مهد جمرة سياحة يعني سياحة جمرة مالتنو. طيب ذلك السياحة منه إن عندنا جزي باندا أقر اللي يتبالي بللا أقر التايال ندزي نبر مكناتهم ليقدروا توسنوا نبر نسو. ثم لما علم أنهم سيقتلونه الليلة ياتشي لليت يمي قدلوا بات لليت كوك أبو هلا من أدرقه قال لأصحابه من يقبل أن يتشبه بي بإذن الله وسيكون معي في الجنة. إنين الله سبحانه وتعالى ينين ملك يسات أولنا إنين تكتو مسوعة النتي يمكبل من نوبلو كتناقر بهلا عندو إنيالي إنقري كفياو جنانو هون يتقدلو سو كعيسى بن مريم جناي قبال مالتنو عندو إشياء لنا الله سبحانه وتعالى ملكون كأيرو سويو ملكون كأيرو يعيسى بن مريم ملك اندي هون اللي تدرقنا كذبه لا. ثم لما جاءوا رفعه الله سبحانه وتعالى عيسان ود سماي وسدوا يا عيسان يمي مثل سو بك بلو بفيتها تشوسي قن السن قدلو ثمالتنو انا ينقر اند تاريك من امنا توسدو قال بك قالو قرآن اندزينو ميلو التسمو من دي يسمى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم له نعم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أن الله من دونهم لو كما رواه البخاري أن اليهود جاءوا برجل منهم وامرأة عندك أنه نبيات شنسى أسلم باللبت بوتا يهود واندنا سيتنبرونا زنا درقوا هلتهم يهودنا تشو أنه وطاتوا واندنا نبيات شن مت أمارتنا نبيات شنسى أسلم بزاق زي يمديننا جزيرة العرب مرينا وينبرو نقروا نبيات شن مت أنه نبياتي صلى الله عليه وسلم من قالوا يا يهود الواتشو كيف تفعلون بمن زنى منكم. نعم بنا انت هاي مانوت بتوراتشو زنا يدرق سو من دنو كتاتو بلوت ايك واتشو قالوا نحميمهما من مالتنو يعني اي نجعل على وجوههما الفحم تنكيلا بهما تقر نقر منا من فتاتشو بتام فنقا يمي اسمسل كالر تقر منا من قبتن يعني يسو ما الساك انا رقاتشو اللن. طيب ونضربهما كذابو هلا دمو بيش اما ببترار قن دمو انما تاتشو اللن الو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجدون في التوراة الرجم بنا انتهي ما نوت يا قبانا يا قباش زينا كادرقو هلتم قد قوات لما ألواتشو نبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيء رجم ينبالو يلم بتوراة منها منها لما لتنو. فقال لهم عبد الله ابن سلام سبحان الله عبد الله بن سلام كيهودو شو عندو تلك عالم ينبرونا بنبيات صلى الله عليه وسلم يسلم سونو قال كذبتم على شو وشتاموش ناتشو انا توراتو اني انببية شمدت كتسونن ينا فأتوا بالتورات تورات امتو على شو انا تورات امتو فتلو انعم فتلوها يعني تورات منبب جمرو انا من ناتشو ائتوا بالتورات ان كنتم صادقين على شو استتورات امتو انا ازا يرجم ويمدمو بدنقاي اسكمي موت مقدل اللكو على شو انا تورات امتو اهون انببالو انببالو لم ينبو ف كذا هلا فوضع مدراسها مدراسها يعني يم ينبو مالتنو يا كتابو توراتو كفتو يم ينب ينبرو انت تاكلاتو انزي كيسوش اندو مصحف يزال اندو ينبال اندزي نو ادلم انا يم ينب سو ينببه يقول فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه اجو ازا رجم يمي رجم يعني يزنا درغو يمقطابت قطات ازا اجو اسقمت معناته نو يرجم ايالچم ازا اسقمت معناته نو يقول فوضع كفه على ايه الرجم فطفق يقرا قطا اسو يلفو بلو انت انبب معناته نو يعني فطفق يقرا ما دون يده وما وراءها ولا يقرا ايه الرجم فنزع عبد الله يده عن الرجم ان عبد الله اجن منطقه انساونا لمن هيچن اتقرا مالو لمن هيچن تشغره يلفو بلت هيداله انببوالو نعم فقال ما هذه لم تتوات الله هي نجر وقال له ما هذه فلما راى اليهود ذلك قالوا هي ايه الرجم فامر بهما فرجما ان يقولاچو ياوقو نوكو ياوقو يعني انمتاچوالن تقر نقر بفتاتشو أرغن يسو مساقعنا رغاتشو أرغن نجي رجم يميبالو نقر بكتاباتشين يلم بزيهم أن نفردم لإسكا مالت درسو مالتنو يه مالتنو الله سبحانه وتعالى ذلك يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا فريق منهم نا كأندزي هلال طيب والمراد بكتاب الله هنا التوراة بكتاب الله مالته زي آية تورات مالته نو لأن سبب النزول يؤيد ذلك طيب وإنما قال فريق منهم كيهودوشو أنداندوشو ويمدمو أنداندوشو مالته نو يهدمو منالو علماءوش منالو وهذا من عدالته سبحانه وتعالى هلوم يهود أدلوم لمالته نو يفلقوا الله سبحانه وتعالى هلوم يهود أدلوم يكفروا عندند يسلموا قالوا لمالت من عليه فريق منهم يهود كلهم ادلهم جن ينسوا عند انتن كفلناچو انذي يالو يكفروا معني ابزانيوچو لا يكفروا لكن لنذا تقيت يسلموا ليزلماچو الفلقم الله سبحانه وتعالى يفلقم ان فريق منهم الى وهذه من انصاف القران في احكامه يقول العلماء هذا من انصاف القران قرآن يعني سون لمزلم سلم ما يفلق يعني أتكالوا له التناقرم نعم قال ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات من أين جراء الله شو من أين منينتنا الله شو النزي يهود من أين منينت بشاسة هون من أين دفرتنا يعني من بالقنانو ينقر من قالوا يعني جهنبكو من قبابتكو يتوسنوا قناتنو يعني جهنب استقبتن يتوسنوا قنات تقتن وتقلن ألو بمجمرة درجة جهنب اندم يقبو يعني الرقاقتو رأسكو الرقاقتو نعم ذلك بأنهم قالوا ماذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات جهنب من قبالن لكن عند النزاع سوتش عدلنا يعني يتوسنوا قنات تقاتلن دزي تقاتن وتقلن الى له اندزي سلهونه فلغوتن نجر وانجل يسرالو معناته نو طيب قال العلماء يعنون 40 يوما التي عف سيفسر يمتاستاوسو كونه سلتشاچو كله تنو ቀዳዳ ስልቻ ያለው እንግዲህ ያስተውስም ጥሩ ስልቻ ያለው ግን አጥራቅመዋል አጋ መገናኘት ተራራ ሲሄድ 40 ቀን ወደዛ አልሄደም በዚህ 40 ቀን ምን አደረጉ እነሱ ሙሳ ሳሜሪ የሚባለው በወርቅና በአልማዝ እንትን አንድ ላም ወይም በሬ አልሰራ ከዛ ኋላ ምን አላቸው ይሄ ነው ኢላሃቹ ዝም ብሎ ነው ሙሳ ኢላህ ኢላህ የሚለው ዝም ብሎ ነው ባክ ይሄ ነው ኢላሃቹና ተገዙት ብለው ለ40 ቀን አንድ በሬን ይገዙ አልነበረም እጅል የሚባለው አው ይሄን ነገር እንደ ወንጀል ወሰዱት ወንጀልም ሆነን يعني تقبلت ينقر مكنياتهم بقرآن إلال وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا مش هذا وإذ قال موسى لقومه ينقر اقتلوا يعني لحظة يأمركم أن تقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية كذبوا هل هلهم التقدادلوا እና ተውባ ለማለት እርስ በርሳቸው ተገዳድሎ ነበር አይደለም እና ወንጀል መሆኑን በደንብ ነው ያወቁ ስለዚህ ያቺ 40 ቀን ወንጀል ያደረጋችሁ ምን አሉት اسمعوا معي يا اخوه اخطأوا እነዚህ በማለታቸው በጣም ተሳሳቱ አሉ لم تساساتوا بزو نغر نو ست يادرغو بزيه بمالتاچو بمجمريا ايه ككيساچو ياوطو تاستيايت نو فراساچو گمتو ابليس مندنو يالو ابليس گمتو اكو نو كسل كنتنو كمسمر يوطاو يعني خلقتني من نار خلقته من طين طيب اني كيسات يتسراو كو طنكارا نني اسو دمو كچقا نو يتسراو انديت يا ربي انديت اندو كيسات يتسرا لمن بچقا يتسرا سو لسو يسجد اندي را اي هونن بلو گمتو نعا الله سبحانه وتعالى انك رجيم لو لزل عالم كرحمتو اباررو معناتنو گمت گمت بگمتنا باستيايت يكفر سو كو والله ابيتنا በይህን ነገር አስተያየቴ ይህ ነው ብሎ በአስተያየቱ ድርቅ ብሎ የተሳሳተ አሉ ያኒ ያለው ተውባ ለማለት ያለው እድል በጣም ጥቂት ነው አለሁ ወንድሞች አለሁ የለሁም እሺ አለሁ እሺ እሷ መልክ ነው በጀሃነም ውስጥ ገብተን የምንወጣው አሉ እና ይህ አስተያየት ነው የነሱ ከኪሳቸው ያወጡት ነው አለ ሁለተኛ አሉ ሁለተኛ ስህተት ወለው ካነ ነሱ ናም አንድ ነገር የረሱት ነገር አለ አሉ ዑለማዎቹ 40 ቀን ቢባል እኮ በአኺራ አቆጣጠር እኮ 40 ሺ አመት እኮ ነው ይላሉ ዑለማዎቹ ምክንያቱ ኢነ የውመን ዒንደ ላህ ከም ከአልፍ ሰነት ሚማ ተዑዱን 40 ቀን እኮ ቀላል አይደለም ግን በሺ ብናባዛው ደግሞ 40 ሺ አመት እኮ ነው ወይ 40 ሺ ቀን እኮ ነው 40 شي كان كونو متعذبوت عليه طيب كذب هلا ثالثا قوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين لزل الم عند يقلنا بجهنم است لزل الم عند يقيس يرس من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم እንደዚህ ብሎ ዝም አላለም خالدين فيها ለዘል ዓለም የሚቆዩ መሆናቸው ነው እንጂ 40 ቀን ነው 40 ሺ ቀን ነው ምናምን የሚለው ነገር ይህ ከኪሳቸው የወጣ ነው 3000 አመት የተቃጠለችው جہነም በዛ ገብተው 40 ቀን ቢሆንም 40 ሺ ቀን ቢሆንም ይቻላል ወይ እነዚህ ሞኞችና ጅሎች የሆኑ በጣም يعني راساتشو يرسو سواج أرباك أن قلنا ويلالو خامسا نسوا هذه الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب على النار أنت كاويا كوان كاويا بقدح لايك يعني نكاب يدركم كون اتتشلم مرفيه كو مرفيه اندزي نكاب تارغو اتتشلم اسات سوست شي امت يتقاطرچو اسات بمنا بنقت مايتاچو من اين السوش ناتچو انزي فما اصبرهم على النار الى الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهالا انا ايه نغر رستو من አለበትኛ እኮ 40 ቀን ነው 40 ሺህ ቀን የሚባለው ምን አይነት ደፍ ፍራታላቸው والله እኔ اقول لكم بصراحه سوره الزيج اس درس والله انتبهوا سنتي اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره ይችن ايه فما اصبرهم على النار النار يفطركوا يتناገر ያለው نار يفتر جيتاتشن سوستشي امت يقتلات من اينت مهون وان اياوك انو ميدا فما اصبر ان انت من دنو دفرتاتشو من دنو ايس كريم مسلاتشو ده جهنب قزقزاوها مسلاتشو وي ويس موقت 50 ديجر سنتيغريد 100 سنتيغريد مسلاتشو انديت اين السبر سينوراتشو نو يلال الله سبحانه وتعالى ولكن يقول سبحانه وتعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون نعم غروركم وغرور تئبيت نو يهن كل يوم يناغراچو غرورنا جهل نو يمن يناغراچو يلال يا اخوانا عند ابابال الله الالوس يميبالو عند تلوق علم يالو نو والله ين قال بورق قلم مصاف يالبت نجر نو من يلال مسلاچو ايه نجر ليهود بتش ادلم لنصارى بتش ادلم ለሙስሊሞችም ጭምር ነው ያለው ተከራካሪና በጣም ምን ልበላችሁ አጉል ጭንቅላት ያለው ሰው አስረድተው የማይረዳ ሰው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ባጥል ሆነው መጥፎ የሆነው መንገድ እየተከተለ ሐቅ የሆነው መንገድ በእግሩ ለመርገጥ የሚሞክር ሰው ማለት ነው የሁዶች እንደዚህ ነበሩ ይከራከራሉ በባጥል በከንቱ በአጉል ነገር ይከራከራሉ በቁርአን ግልጽ የሆነው አያ ሲመጣ ላ እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ እኮ ነው ይላሉ አይደለም አንዳንድ አህል ኪታብ እንደዚህ በል እስላሞች አሉ እስላሞች ከኛ አለ ሐቁን ለመግለጽ ስትል ለምሳሌ እነዚህ ሱፊያዎች ያኒ ወደ ሌላ እንደሄድስቲ አህባሽም የሚሉት አሁን የመጡ ሰዎች እና ቁርአን ከጅብሪል ነው የሚሉ ሒጃብ አይደለም ጥሩ አይደለም የለም የሚሉ በአቂዳ ላይ በቃ አላህ በሰማይ የለም የሚሉ ብዙ ነገሮች በተውሂድ ገብተው የሚያዘባርቁ ሰዎች እንደዚህ ነው ብትላቸው ወደ ቀኝ ብትላቸው ወደ ግራ ብትላቸው ወደ ቀኝ እስቲ ተቀመጥ ብትለው የሚቆም ቁም ብትለው የሚቀመጥ ይሄን አይነት ሰው አሉ ይሄ ሼኹ ማለት ነው ኢማሙ አልኡሉስ የሚባለው ምን አለ يقول اذا عدت تهم اذا عددتهم الحجه يعني عند مسرجا كقران ويم كحديث متو كبلاتشو كنكساتشو يلال عددتهم اذا عددتهم الحجه يعني لمثال انت ايه تمطانا راساتشو ستمتاچو بايا قران ويم بحديث بخاري ومسلم مسرجا انت دمت ماتو ستو انت راسو ستمتا وله اذا عددتهم الحجه فروا الى الضجه نعم يتي يششالو ود چقچقنا ود نترك يهدالو عليه واعرضوا عن المحجه سبحان الله انغاغرو تملكتو انغدي انذي كركرنا اقول كركر يمودو سوت حق كن يميطلو سوت غرا ستلو ود قن يميهدو سو ነጭ ስትሆነው ይላል እና ምን አለ اذا عبدتهم الحجه يعني ማስረጃ አምጥተህ በፊቱ ላይ ብታቀርብ አልፍ አልፍ ማስረጃ ብታመጣ ፈር ናፊቆች እነዚህ እንትን ሐታ ሙስሊሞች አሉ ስማቸው ሙስሊሞች ግን يعني እስልምናውን ለመጠምዘዝ የሚፈልጉ እንደዚህ እና ሙናፊቆችና ፋሲዶች ሐቅን ስትነግራቸው ምንድነው የሚሉ ይከራከራሉ ግን አከራከራቸው አጉል ነው ሐቅ ስትነግራቸው አንገቱን ጠምዝዘው ሊሰብሩትና ሊገድሉት ይፈልጋሉ እና اذا عضضتهم الحجه يعني كقرآننا كسنة أنت تمسر جا كتش بتارقو فروا إلى الضجة ودنتني يبشكال يسدبال أنند يما فيز انتني قال يامت قال نعم والله أنند زي قرمنيال والله والله أقول لكم زي مسلم كريستيان يميلو ديسكاشن يميلو أنند زي سقبا ياسك أنيال والله لمن يسدبالو يا أخي لم مسدب بيتشانو يسدبالو محمد يسدبالو ديناتشن يسدبالو يا فيزالو يا شوفالو يا أخي حق يازي اندزي هايلو والله أقول لكم صراحة أهم بزيرو كريستيان لنورو يشلالو سموني بدم اسلمنا ما فيز أي فقدم مكالد أي فقدم مسادب أي فقدم والله والله بديناتشن النزا كافيروتشن أتسدبو إلى الله سبحانه وتعالى مكنياتهم ينسون هاي مانت كسدباتشو بجهلنت النسو دمو ينانتن إله ينانتن ديني سدبالو سلزي ديناتشن الله حتشن أتسدبو إلى مسدب كل كلنو ما فيز كل كلنو ما شوف كل كلنو اندزي تنادده دمو زبله بك أما السادب كل كلنو لكن الزاب التقابو بتسمو والله يقر ما تشوال يا أخي عند سو علمي اللو ونتنا قر بإجوية أبتا أي سادبهم لمن السادبال يمي السادبهن علمي اللونو إذا عضضتهم عضضتهم ماتنو بترسو ينكس ماتنو حقو متو بترسو سينكسات شوالي حقو كونو من ناكسو نعم حقو كوين ناكسال حقو حق متو بترسو أرغو سينكسه لال نعم فروا إلى الضجة ضجة مالت ودرب شاهد اللو ودرب شاهد ونتركي هيد اللو وأعرضوا عن المحجة يا إمت أو مسرجة أنك أبدا ميلالو إلال سبحان الله يهودوش اندزي ناتشو يهودوش مساي دمو اللو اندزي آنت حق أنه ما يودو سووش يمي قرماتشو قن حقو إياوكو ناتشو فرعون كان يؤمن أنه ليس بالله ليس بإله نعم واستيقنتها أنفسهم إن سنة بلبو الله عندهم يامن نبر لكن علوا وظلما وكبرياء وقطرسة إني ربكم العلاء النبر لكن السو ربكم العلاء اندال هنا ياك نبر السو فرعون إن أبزان يوشيمي كراكروكو لو انبر لسم لزنا لمن آمنا ونجي حقو إياوكونا تشو إلال طيب كذا كتلو علماء شمنالو سبحان الله العظيم ان الزي سوچ اندزي ميارغو جهنم يمينقو يجهنم اسات بنقتنا بقلالو يميايوت سو الله سبحانه وتعالى من عليه فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول سبحانه وتعالى في آية اخرى فكيف تتقون إذ كفرتم إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يعني ياك أنكو عند هتسان أهون يتولد سو يتولد لج يعني تقوري هون وتقور تشكمي وتقنا بزا تشقرنا بزا تشنكلاتهن يمياست بآخرة يعني يتشقر هون تا يجهنبنا ويوقفنا ويحشرنا وينشرنا ينأقر ይህ ነገር የህፃንን ጸጉር ወደ ነጭ የሚቀይረው እኮ ነው እንዴት ይህን ነገር በንቀት ያዩታል ይላል نعم فكيف تتقون إذ إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يتولدوا سوج يعني شبت ولا شبت سيقير ጸጉራቸው በዛ ባለው አስቸጋሪ ነገር እንዴት ይህን ነገር አትፈሩም ይላል ويقول سبحانه وتعالى نعم من ይላል نبياتي صلى الله عليه وسلم من يلالو مسلاچو نبياتي صلى الله عليه وسلم عندك امنالو انانته سوچالو توتو يسطوينو يسمال ادلم اشي انغدي مايكاچو استكاكلو انانته انا مندنو من يلالو نبياتي صلى الله عليه وسلم سله جهنم ابن سله عذاب القبر سيناغرو والله منالو عندكن لولا ان تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر الله أكبر إن كان لا درقم نبيه صلى الله عليه وسلم إن أنتكو يعني وندمو تشاتشن أهوتو تشاتشن أن دفنم ودك أبر الناس قبان بلاتشو إن بيتن داتلو فريتشن ونجي يا ربي يا عذاب القبر أسايا تشول أمتي በቀብር ምን አዛብ እንዳለ አሳያቸው ብዬ ዱዓ ባደርግ ነበር አላህ ይቀበለኝ ነበር አሉ። ላኪን የፈራሁት ምንድን ነው የቀብር አዛብ ቢያሳየን አላህ ስብሐት ተዓላ ማን ነው የሞተ ወንድሙ የሚቀብረው ማን ነው? ለምሳሌ እስቲ እንበል ጠይባ ጠይባ ልጅቷ ላ ሰምሐ አላህ ወይም አባቷ ሞተ አይደለም ታቃለች በቀብር ውስጥ ከገባ ያ እዛ ያለው የእሳት ቃጠሎና እዛ ያለው አዛብ እንደሚያገኘው ታቃለች አይደለም እንዴት ትደፍነዋለች አትደፍንም ይዛ ይሰማል ዱንያ ማንም ሰው ከወንጀል ነጻ የሚሆን ሰው የለም ብዙ ወንጀሎች አሉ ብዙ ወንጀሎች ልትሰራ ትችላለህ ከዛ እስትግፋር ታደርጋለህ ትወድቃለህ ትነሳለህ እና ከዚህ የሚሸሽ ሰው የለም ከዚህ የሚድን ሰው የለም ግን እኔ የምለው ምንድን ነው ከዚህ አዱንያ ወንጀሎች እንኳን ቢኖርህ የተጣራና በጣም በጣም በጣም አላህ የሚያስደስት ተውሂድ አቂዳ ይዘህ እንድትወጣ አደራ አደራ ነው የምልህ ነዓም እና ወንጀል ያልተመዘገበበት ሰው የለም ሁላችን ወንጀሎች ነን ላኪን ተውሂዱ አቂዳው የተጣራ አቂዳ ይዘህ በጉድጓድ እንድትገባ አደራ ነው የምልህ እሺ ከዛ ቀጥሎ ያለው አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ይላል قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لا يا اخوانا اذ لا يموك اللبن ان هناك كلمه ملك نعم بضم الميم بضم ميم ملك علم مش ملك ولا ملك ملك يه بضم الميم نعم وكلمة أخرى هي ملك بإيش بكسر الميم ملك وملك هلتم قالوا أدلم بقرآن من دلو يالو هون اللهم قل اللهم مالك الملك نيالو ملك مش ملك مالك الملك إذن عندنا ملك وعندنا ملك نعم يقول إن كلمة ملك تعني ان للانسان ملكيه يه اللهم ملكيه لو انيا ملكيه يالن معنات وننت معنات نو بالبيتنت بالبيتنتم علن انيا نعم يعني بعض الاشياء مثلا كملكيه انسان لملابسه من رب هذا الملابس يلال من رب هذا البيت يزي بيت بالبيت مان نو يمان وننت نو يبالال ادلم نعم اندزي يبالال عندنا ملكيه نعم مثلا نقول ملكية هذه الكتب من لمن ملكية هذه الكتب يزهن مصحف بالبيت من نو لما التي تشلال لكن الذي يملك مالك هذا الملك فهذا تسمية ملك ملك يمبالو قن لالله بيتشانو ميستو يعني أنه يملك من يملك الأشياء فإذا كانت هذه الملكية في الأمر الظاهر لنا فإننا نسميه عالم نعم وهو العالم المشاهد وإذا كانت هذه الملكية نعم في الأمر الخفي فإننا نسميه عالم الملكوت عالم الملك عالم الملك عالم الملك لالن ولكن عالم الملكوت يمبالوغن الله بيتشا يمياوكو مستير وستمستيرو مالتنو إذن فنحن هنا أمام ملك نعم إنيا ملكية ألن وملكوت قن يلنم ملكوت يلنم ملكوت مالت يزهن فترة يهلم نقر وستأمستئرو يمياك لمسالي أندو إني مسال لستاتشو إلكتريسيتي يسراسو عند الدل بقى سيموكر سيموكاكر إلكتريسي متعبت ألم إلكتري سراماتنو لكن استنال نبلو يه سايتست الكتريسيتي انت سرتها الفترة هل نبلو من دنو الكتريسيتي بنلو ياكال اهكم عند باور نو بكابل يميهدو نو يلنال اشي اساين استيات هل بنلو ما عرف لانو السن بمكرانو عند فورمولا تكمت اللت الله اسكمت او فورمولا اللي ين فورمولا اغنيونا بزا الكتريسيتي مبالنقر اخترع يعني فترة مالتنو قن الكتريسيتي وانو مستيرو من دنو وهانو اساتنو براتنو ምንድነው ብንለው አያቅም። ኤሌክትሪሲቲ አንድ ፓወር በኬብል የሚያጓዘው እንደዚህ ነው የሚለው እንጂ ለማወቅ አይችልም። ናም ግን አላህ ያውቃል። አላህ ለሁ ዕልሙ ልመለኩት ጠቅላላ የሰማይ መሬት እና በዛ መካከል የሚገኘው መለኩት ምስጥ ውስጠ ምስጢሩ ያውቃል። እኛ ግን በላይ በላይ ብቻ ነው የምናውቀው። ይህ ማለት ነው የፈለኩት። ወሊዛሊከ ፈዒንደማ ተጀለል حق سبحانه ለሚሰራ ብቻ ነው ንግስነት የሚሰጠው አላህ? ላ ጥሩ ለሚሰራ ብቻ አይደለም። ህዝቡ ከበደለ ጨፍጫፊ የሆነና በጣም ገራፊ የሆነው ንጉስ አመጣና ቁጭ አድርገዋል። ከዛ በኋላ ሰውን እየፈጀ እየደበደበ እየጨፈጨፈ እየበደለ ይኖራል። ማን ነው ያስቀመጠው? እዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይደለም እንዴ? አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር፣ ሁለት ሰዎች ሲከራከሩ በጣም በጣም እስከ መሰዳደብ ጀመሩና ከዛ እንደዚህ ያሉ ገባሁ። አንድ 20 ሰዎች ነበሩ ምሳ በልተው ሲከራከሩ ገባሁና ከዛ በኋላ ያ ሸክ ኢብራሂም አስታርቀን አሉ። ምንድነው አልኩት። والله ሰው እኮ አስቸገረን ያኔ አላህ ነው ንግስነት የሚሰጠው ብንል ላ እሱ አይደለም እነዚህ በዳዮችና በጣም ጨፍጫፎች የሆኑና እነዚህ ዲክታተር የሆኑ ንጉሶች አላህ ነው ያመጣቸው ይላል። አው አላህ ነው ያመጣቸው ሲሉት ላ ይላል። ለምሳሌ እገሌ ብሎ አንድ መሪ ጠቀሰና ይህ ሰው ሰውን የሚበድልና ህዝቡን ያጠፋና የአገሪቱን መጠው ይሉታል፣ እሱ ደግሞ እምቢ ይላል። እንደዚህ ያሉ ገባሁና እባክህ ሸክ ኢብራሂም እስቲ አስረዳልን አሉ። ከዛ በኋላ ምን አልኩት እኔ ወድሜ አልኩት፣ አሁን አንተ እነዚህ በዓለም ያሉ ነገስታትና መሪዎች አላህ አይደለም ያስቀመጣቸው ነው የምትለው? አው ሼህ አለኝ፣ እንዴት አንድ መጥፎ የሚሰራ ንጉስ በጣም ገራፊና ጨፍጫፊ የሆነው ንጉስ እንዴት አላህ ያስቀምጠዋል? አላህ እኮ አዛኝ እኮ ነው ይላል። ልክ ነው፣ አላህ አዛኝ ነው፣ ረሂም ነው፣ ረህማን ነው። ላኪን እሱ ነው ያስቀመጠው። ምልክ ማለት እኮ ንግስነት እኮ ነው። የንግስነት ንጉስ የሆነው መላክ የሆነው አላህ እኮ ነው ብለው አልተዋጠለትም። ከዛ በኋላ ምን አልኩት፣ እሺ በቁርአን ነው በሐዲስ ነው በምን ንግግር ነው የምትቀበለው አልኩት። በቁርአን አለኝ። በቁርአን ትቀበላለህ? አው ግን እኔ ቁርአን ስሰጠ በኋላ እንትን እንዳትል እምቢ ካልክ ትከፍራለህ አልኩት። እሺ አለኝ። ይህችን አያ ቀራሁለት። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ቁል ላሁመ ማሊክ አልሙልክ ቱእቲ ልሙልከ መን ተሻ። እስከዚህ እዚህ ላይ እስኪ እንቁም አልኩት። ቱእቲ ልሙልከ መን ተሻ፣ ንግስነት ለምትወደው ትሰጣለህ። ወተንዚዑ ልሙልከ ሚመን ተሻ፣ ከፈለክ ደግሞ ከእጁ ደግሞ ነጥቀህ ደግሞ እሱ ወደ እስር ቤት አስገብተህ ደግሞ ሌላ ንጉስ ታመጣለህ ይላል አላህ። ታምናለህ? አዎ አለኝ። እሺ ልጨምርልህ አልኩት። እሺ አለኝ። በሱረት አልበቀራ ያለችው አያት አመጣሁት። ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? አለም ተረ ኢለ ለዚ ሓጀ ኢብራሂመ ፊ ረቢሂ አን አታሁ ላሁ ልሙልክ። ኢብራሂምን የተጨቃጨቀና ከኢብራሂም የተከራከረው ነምሩድ የሚባለው ትልቁ ካፍር አላህ ንግስነት ሲሰጠው ያኒ የሚገባው የነበረው በአላህ ማመን ነበር። ላኪን አላህ ንግስነት ሰጠው እና በሱ አንጻር ደግሞ አና ረብኩም አልአላ ማለት ጀመረ። ስለዚህ አላህ ንግስነት የሚሰጠው እሱ ነው ብዬ አስረዳሁት ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ምንድን ነው ብዙ ሰዎች አሉ እንትን ያኒ መተለን ንጉሱና መሪውን ከመራገም ለምን ወደ አላህ እንመለስም? ያ ረቢ አንተን ያስቀመጥከው ወንጀላችን ነው፣ እሺ ወንጀላችን እናስተካክላለን፣ ወደ መስመሩ እንመለሳለንና ይህን ሰው አንሳልን ብለን ላስቀመጠው ጌታ ለምን አንነጋገርም ነው የሚለው። ጠይብ

በወንበሩ ተቀምጦ ወዚሩ ደግሞ የሱ ወዚር በወንበር ተቀምጦ ነበርና አሁን ያ ወዚር يعني አሚሩን ለማስደሰት አሚራችን እኮ ትልቅ ነው በጅግንነቱና በጀብዱና በትምርቱ እኮ ነው ይሄን ቦታ ያገኘው ምናምን ለማለት ነው የሚፈልገው يعني አሚሩን ለማመጎስ በመጥፎ ነገር አመጎሰው ማለት ነው ምን አለ እኔ እኮ አለ ህዝብ ተሰብስበዋል እኔ እኮ አለ ይህ አያ እኮ አልተረዳኋትም አልገባኝም አለ ምንድነችው አያ ያቂ ቁል اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ان الله يفلقو نو كبر يمسطو يالفلقو دمو كذا ككبرو ياوردونا ودق سو يادرغوال يميلو كو الغباني مالي وزيرو نو اندزي يميلو تملكتو انغدي وزيرونا اميرو ابرو نو يتقمطو ህዝቡ በመሬት ነው የተቀመጠው አይደለም አሁን ወዚሩ በክብሪያ እና በቀጥረሳ ምን ይላል ትዕዙ መንሻ ወትዝሉ መንተሻ ያኒ አላህ እንደፈለክ ከፈለክ አንድ ሰው ላይ ታወጣለህ ከፈለክ ደግሞ መሬት ስር ታወድቀዋለህ የሚለው አልገባኝም እኮ ይላል ከዛ በኋላ አንዱ ከተቀማጮቹ እዛ የተቀመጠው ላስረዳህ ወይ አለው እሺ ያስረዳኝ አለው ከዛ በኋላ ምን አለ እንግዲህ ህጉን እንከተላለው ምንድነው ህጉ ጠያቂ እዚህ መቀመጥ አለበት አለው እዚህ አን የለህበት ቦታ ተቀምጦ ሼኹን የሚጠይቅ ደግሞ የሚጠየቀው ሼኽ ደግሞ እዛ ባለህበት ቦታ መቀመጥ አለበት ምን ማለት ነው አለው አንተናና እዚህ መሬት ቁጭ በል እኔ ደግሞ ከወዚሩ ጎን ለጎን እዛ ወንበር ቁጭ ልበልና ከዛ ትጠይቀኛለህ አንተ ተማሪ ትሆናለህ እኔ ሼኽ ሆናለሁ አለው ጠይ ምን አለበት አለና ወረደና በመሬት ቁጭ አለ ያ ሰውየው በመሬት የነበረው ወደ ወንበሩ እየሄደ ዱዓ ያደረገ ሄደ ምን አለ اللهم اثبتها ያለ ያኒ ይቺን ወንበር የተቀመጠ አሁን የምቀመጥባት እኮ የኔ አድርጋት እስቲ የኔ አድርጋትና አሚሩ ያኒ አንተን ወዚሬ እንደሚል አድርገው اللهم ثبتها ይሄ ነገር እያለ ሲሄድ አሚሩ ይሰማል ከዛ በኋላ መጥቶ በወንበሩ ላይ ቁጭ ከል ሲል አሚሩ ምን አለው ثبتت حالك አለው خلاص እኔ አረጋግጫለሁ አንተ ወዚሬ ነህ አለው አንተ ዱዓ እንዳደረከው ከአላህ ዱዓ አንተ ወዚሬ ነው አለው ምን አለ ሰውየው አሁን እስተረዳህ አለው ወይ አንተ በመሬት ወርደሃል እኔ ያንተን ቦታ ይጃለሁና هكذا الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ان انت ودقنا حاله اهو الله بالو انتو اني بونبره لا يتقمطش الله اني كزاري جمرو وزير نني قالنا اما اميرو دمو بقى اصدقوا الله انت وزيرنا اسو جن اذا يقمط بلو انتنا ليلال بتكبر اسايو على كل حال من دنو لما نت يفلكوت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك يه نجر ونتنو استي بزي لا اتقال تفسيرنا من لما نتنا يفلكوت هلو جزي يفلقون مريم اللبن السن موك اسم اسدب اياس فلقم جزي ما تفلقنا عمر ما تفاتنو ياسكمتو الله نو يا ربي سوى دم اسمرو سيملس الله دمو ያው ያነ ሰዋል ጸጋ ያመጣል ጥሩ ነገር ያመጣል ጥሩ መሪ ያመጣል ነገሩ ይሻሻላል በሙሉ አገሪቱ እንትን ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ለውጡ መጀመሪያ ከኛ ነው ከዛ በኋላ የኛን ነገር አይቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ መጥፎ የሚያመጣው በዛ ነው ግን ማሊከል ሙልክ እሱ ነው ብለን በጭንቅላታችን እናምናለን ለዛሬ ኢንሻአላህ እስቲ ውሃ እንትን ቡና ምናምን እስከምንጠጣ እዚህ ላይ እናሳርፋለን ትንሽ በኮኔክሽን ብዙ ጊዜ ስለወሰድን ማለቴ ነው ቡናው ይውረድ